بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا قد توقفنا عند تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى في الأرض المقدسة في الوادي المقدس طوى، فبعد أن كلمه الله وسلاه وثبته وأعطاه من المعجزات ما تكون عونا له على ما يستقبل من مهمة عظمى، الآن قال له الله سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنا كلفه الله ونبأه وبعثه إلى فرعون ليدعوه لتوحيد الله ولتخليص بني إسرائيل من جبروته ومن تكبره ومن طغيانه. فالمرحلة السابقة من التكليم والمعجزات كانت إعداد وتهيئة، الآن بدأت المهمة والثمرة. اذهب إلى فرعون، لماذا؟ قال: إنه طغى، أي تجاوز الحد في الكفر وادعاء الربوبية وادعاء الألوهية. قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وسام بني إسرائيل سوء العذاب. موسى عليه السلام هنا عندما قال الله سبحانه وتعالى وأمره بالذهاب إلى فرعون لتبليغه دعوة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وإقامة الحج عليه بما أيده الله سبحانه وتعالى من معجزات، رجع قليلا إلى الوراء. كيف نجاه الله سبحانه وتعالى من فتنة فرعون، وكيف أنه سيذهب بمهمة عظيمة شاقة ثقيلة ليست سهلة، لأنه سيذهب ليدعو أعظم ملك في زمانهم، الطاغية المتكبر المتجبر المتعاظم فرعون، وعنده أعظم جند، وعنده القوة المادية وادعى الألوهية والربوبية. ومع ذلك موسى نشأ في بيته وعلى فراشه، ومع ذلك موسى فر منهم لما قتل ذلك الفرعوني. كل هذه الأشياء استحضرها واستعرضها موسى في هذه الأثناء. إذن هنا هنالك مرحلة صعبة ورحلة شاقة ومهمة كبيرة لموسى عليه السلام مع فرعون. قاله: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهنا فائدة مهمة للداعية، قبل أن يدعو أو إذا أراد أن يدعو غيره لابد أن يتصور وأن يتخيل حال المدعو. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى إلى فرعون قال له إنه طغى، أعطاه تصور وأعطاه حال فرعون بإيجاز، حتى لما يذهب ليدعوه يكون لديه تصور مسبق، حتى يدعو بعلم وبينة وحجة وبرهان، وينتقي الحال والأسلوب الذي يناسب هذا المدعو الطاغية. إنه طغى نستفيد منها، لابد أن نعرف حال المدعو وحال الجهة أو البيئة أو المكان الذي ندعو فيه. قال إنه طغى، فعندما استحضر موسى هذا الحال إذن هنالك تحديات. مع أن موسى عليه السلام مع تواضعه وإيمانه وصلاحه وتقواه وسرعة استجابته لله سبحانه وتعالى واستجاب هنا لأمر الله، ولكن مع صعوبة المهمة لابد أن يستعين بما يعينه لتجاوز التحديات. هنالك في رحلة موسى تحديات داخلية وتحديات خارجية. التحديات الداخلية أن موسى عبد ضعيف متواضع، ليس لديه القوة والقدرة والإمكانيات، مع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النبوة والرسالة والتكليم والمعجزات، إلا أن الإنسان يبقى ضعيفا بنفسه مهما بلغ من المنزلة، ومهما بلغ من المكانة ومهما بلغ من العقل والذكاء والدهاء يبقى ضعيفا بنفسه. لذلك حتى يتجاوز التحديات الداخلية قال رب اشرح لي صدري، التجأ إلى الدعاء وإلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، طلب العون من الله أن يوسع صدره، لأن أعظم عائق للمسلم أو للداعية في مهمته الدعوية وفي رسالته أن يضيق صدره ويتردد في الإقدام على الهدف الذي هو مقبل عليه. إذا ضاق صدر الإنسان ضاع ثلثي طاقته. لذلك قال رب اشرح لي صدري، والله سبحانه وتعالى أول ما بدأ مع النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم نشرح لك صدرك، والشرح هو القطع تقطيع الشيء الهين لتوسعته، فدعا الله وطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينشرح قلبه وتطمئن نفسه حتى لا يضيق، لأنه سيسمع وسيرى وسيواجه ما يضيق به صدره من التحدي ومن الكلام الكفري ومن المواجهة مع فرعون، هذه كلها تؤدي إلى ضيق الصدر، وإذا ضاق صدر الإنسان قد لا يستطيع أن يكمل مهمة. لذلك أهم شيء للمسلم في مهمته في عبادته في دعوته في عمله أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى. قال ربي اشرح أي وسع لي صدري. ومن أسباب توسعة الصدر أسباب كثيرة، ومن أعظمها كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سكون وراحة. قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ثم قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن قال رب اشرح لي صدري. إذن على المسلم مهما بلغ أن لا يعتمد على نفسه، بل يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب المدد والعون والتوكل والاستعانة وحسن الالتجاء في مهمته من الله سبحانه وتعالى. هذا يعينه على تجاوز التحدي الداخلي، هذا أمر يتعلق بالفاعل يتعلق بالداعية. ثم هنالك تحديات خارجية أثناء الطريق، عندما تسير في أمرك وفي شأنك وفي مهمتك قد تعتريك وتعترضك وتمر بك تحديات خارجية، حتى تتجاوز هذه كذلك تسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك هذه التحديات. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي شؤوني وما أقدم عليه وما يكون من عوائق وما يكون من صعوبات، حتى يتجاوز التحديات الخارجية. إذن الرغبة والمطلب الأول اشرح لي صدري، قال ويسر لي أمري، ثم لا تكتمل هذه شرح الصدر وطمأنينة النفس مع المعجزات مع قوة الإيمان وتجاوز التحديات الخارجية بتوفيق الله وتيسير الله لعبده وللداعية أو لطالب العلم أو للمبلغ عن الله سبحانه وتعالى، إلا بحسن البيان وحسن الفصاحة والإفهام للمقابل. قال واحلل عقدة من لساني، لأن موسى عليه السلام عندما كان طفلا وحمله ذات يوم فرعون، فنتف موسى عليه السلام لحية فرعون وكانت مرصعة بالجواهر، فغضب فرعون غضبا شديدا وهم بقتله، فقالت له زوجته آسية رضي الله عنها، قالت له إنه طفل لا تقتله بل اختبره، فجاء بتمرة وجمرة ووضع التمرة في طست والجمرة في طست آخر، فقال إن أخذ التمرة فإنه يميز وإن أخذ الجمرة تركناه. فهم موسى عليه السلام بأخذ التمرة، فجاء جبريل عليه السلام وحرف يده ليأخذ الجمرة، فأخذ الجمرة ووضعها في لسانه، فأصبح في لسانه حبس وثقل ولثغ، لا يستطيع أن يظهر ويفهم بعض الكلمات، كما وصفه فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. في موضع آخر قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، لأنه لا يستطيع أن يوصل. لذلك قال: واحلل عقدة من لساني. طيب لماذا لم يطلب موسى عليه السلام أن يشفيه الله سبحانه وتعالى من هذا المرض كاملا؟ لماذا طلب أن يحلل عقدة واحدة جاءت نكرة، إما لتعظيم هذه العقدة لأنه لا يستطيع أن يوصل فكرته وما يريد، وإما لصغر أو لعدم أهمية هذه العقدة مقارنة مع العقد الأخرى؟ والعقدة هو الحبل الذي يربط في مكان ويؤثر على ما حوله من العمل، هذا معنى العقدة. قال: واحلل عقدة من لساني. هنا يظهر بأن الأنبياء لا يطلبون إلا على قدر حاجتهم. الأنبياء، وهذا حال الصلحاء كذلك والقدوات، لا يطلبون أمر زائد، لأن موسى عليه السلام همه التبليغ، وهمه دعوة فرعون، وهمه إيصال وإقامة الحجة على فرعون. قال: واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي، هذه هي الغاية. فلا يريد أن يعالج أو أن يطلب من الله أو أن يدعو الله سبحانه وتعالى لأن يشفيها، ولو دعا الله لاستجاب له، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الأنبياء. وقيل: لما كان موسى مؤمنا إيمانا كبيرا قويا بقضاء الله وقدره، وموقنا بأن هذا اللثغ أو هذا الحبس في اللسان هو بأمر الله وبقضاء الله، حتى لا يتخلل ويدخل لنفسه شيء ولو يسير من الاعتراض على قضاء الله، لم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من هذا الأمر أو هذا السوء إلا بقدر حاجته وما يتحقق من التبليغ. قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهنا تكمن وتظهر أهمية اللسان والبيان. لذلك عندما جاء معاذ رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الطويل في الترمذي، حديث سند حسن صحيح، وقال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. وأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن اللسان سلاح ذو حدين، ومهم جدا أن يعتني به الإنسان لأهمية اللسان. قال موسى: واحلل عقدة من لساني. إذن اللسان دوره في الدعوة ودوره في التبليغ ودوره في البيان كبير وعظيم جدا. قال: يفقه قولي. إذن هذه أربعة مطالب: قال: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذه كلها متعلقة بأمر ديني عظيم للتبليغ، لتبليغ دعوة التوحيد وإقامة الحجة على فرعون. ثم ينتقل موسى، وبدأ موسى هذه المطالب بحسب ترتيبها في الواقع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مطالب أخرى هي تعينه في طريقه، ولكن هي متعلقة بشأن دنيوي، ولكن هذا يعينه ويوصله إلى ما يريد. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي. هنا طلب المعين والمؤازر، وهذه فيها فائدة، أن المسلم لا يستطيع بمفرده، لأن المؤمن والمسلم قوي بإخوانه، فكلما كان معه من أهل الصلاح ومن أهل العلم ومن أهل التقوى من يعينه على إكمال وإتمام رسالته كانت الثمر أفضل. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ويد الله مع الجماعة. قال: واجعل لي. قال: واجعل لي، فيها نوع من التذلل الخضوع لله سبحانه وتعالى والتمسكن، واجعل لي، أي أنا محتاج يا ربي بأن يكون معي من يعينني على هذه المهمة، كما قال اشرح لي، مع أنه لو قال ربي اشرح صدري لما تغير المعنى، يؤدى المعنى، ولكن عندما قال ربي اشرح لي، هذه الجار والمجرور، هذه اللام قيل للتوكيد وقيل بيانية لزيادة بيان أن موسى عليه السلام محتاج إلى هذا الأمر. قال واجعل لي وزيرا من أهلي، وهذه فيها فائدة أن الإنسان إذا وجد من أقربائه ومن أهله من هو مؤهل ولديه من الكفاءة ولديه من التقوى والصلاح أن يعينه على مسيرته وعلى مهمته فيبدأ به. قال اجعل لي وزيرا من أهلي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها في سنن النساء وصححه الألباني، يقول من ولي منكم أمرا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن أساء نبهه وإن أحسن أعانه. من ولي منكم أمرا فأراد الله به خيرا، إذا وضعت بمنصب أو بمكان أو بمهمة وأراد الله سبحانه وتعالى بك الخير جعل لك وزيرا، أي معينا، أي مؤازرا، مستشارا، مناصرا، مؤيدا، مرافقا لك في مهمتك هذه، جعل لك وزيرا صالحا إن أساء نبهه وإن أحسن أعانه. هذه فائدة المؤازر، الوزير، الناصح، المعين. لذلك يستحب بل يفضل لكل إنسان أن يكون له من الأخوة الخواص المقربين ما يعينه على ما يقوم به من مهمة، سواء في العمل المؤسسي أو في المسجد أو في وظيفته أو ما شابه. قال واجعل لي وزيرا من أهلي، وقدم الوزارة مع أنها يفترض أن تكون إيش؟ لأنها نكرة، المفعول الثاني، والمفعول الأول هارون، قال هارون أخي، فقدمت لأهمية هذا الدور وأهمية هذا المنصب وأهمية المؤازر والمعين. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، خص هنا بعد أن عم قال من أهلي ذكره بالاسم، وهذه أعظم طلب لوظيفة ولقرابة عرفتها البشرية. لذلك أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره، كانت عائشة رضي الله عنها في العمرة ومرت بقوم من الأعراب، فسمعت أحدهم يقول من أنفع الناس لأخيه في الدنيا؟ قالوا لا ندري. قال والله إني لأعلم من أنفع الناس لأخيه في الدنيا. فتعجبت عائشة تقول لماذا لا يستثني، يقسم ولا يستثني؟ فقال هو موسى عندما طلب النبوة لأخيه هارون. فقالت عائشة صدق، فعلا صدق، لم يطلب هذه الوظيفة عبر التاريخ إلا موسى لأخيه هارون، طلب له النبوة. وهذا فيه الإيثار والمحبة لهذه الصلة. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أي قوي به ظهري، لأن هذا الطريق صعب يحتاج إلى مؤازرة. أشدد به أزري، قال أشدد به أزري وأشركه في أمري، أي يكون معي مستشار، وفي هذا الشأن يكون له رأي ويكون له دور ويكون له عمل جماعي فيما بيننا، وأشركه في أمري يكون له دور. لذلك يقول ابن عباس نبئ هارون ساعة إذ نبئ موسى، يعني الله سبحانه وتعالى نبأ موسى بنبوة هارون، وهارون في مصر، وهارون أكبر من موسى بأربع سنوات، وموسى كان في بلاد الشام في الوادي المقدس، ذاك نبئ موسى وهارون في ذات الوقت. قال وأشركه في أمري، ثم ذكر السبب المهم العظيم لكل هذه المطالب الثمانية والرغبات الثمانية التي استثمرها موسى. موسى عليه السلام استثمر هذا اللقاء وهذا التكليم وهذا الحدث الذي لا يتكرر، وطلب هذه المطالب الثمانية. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ثمانية مطالب. مرة واحدة طلبها موسى عليه السلام، ماذا قال الله سبحانه وتعالى له بعد ذلك؟ قال كي نسبحك كثيرا. ما هي العلة من هذه المطالب كلها؟ ما قال لأبني ملك وجاه ونحكم مصر وما شابه، أبدا. قال كي نسبحك كثيرا. لذلك العبادات والطاعات كلها لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر التسبيح هنا لأهمية التسبيح، مع أن التسبيح من ذكر الله. قال كي نسبحك كثيرا، ولأهمية التسبيح كانت نجاة يونس عليه السلام من الحوت بسبب التسبيح. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، مع أن التسبيح من الذكر. ويقول مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قياما وقعودا ومضطجعا. لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قياما وقعودا ومضطجعا. قال إنك كنت بنا بصيرا. أي الله سبحانه وتعالى يقول يا رب، هنا يأتي دور التعلق بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. إنك كنت بنا بصيرا منذ الطفولة، وكيف نجاه وكيف عاش في بيت فرعون وكيف سافر وغادر وفي عودته. قال إنك كنت بنا بصيرا. ثم تأتي الإجابة السريعة من الله سبحانه وتعالى، قد أوتيت سؤلك يا موسى. أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المطالب وهذه الرغبات لأن موسى ما أرادها لعزه ولذاته، إنما أرادها لإعلاء كلمة الله ولإقامة مزيد من الحج على فرعون ولتخليص بني إسرائيل من هذا العذاب المهين والإذلال تحت سلطة فرعون. بعد ذلك سينطلق موسى إلى مصر لدعوة فرعون وتخليص بني إسرائيل. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.